خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله.